متكئون متكئون في ظلل على الأرائك متكئون متكئون متكئون على الأرائك متكئون على الأرائك متكئون متكئون متكئون على الأرائك متكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون فاكهة ولهم ما يدعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون.